فأمر بموافقة أهل الكتاب ومخالفة هؤلاء المشركين. كذلك في اتجاه القبلة كان يتجه إلى بيت المقدس ويخالف المشركين في عدم الاتجاه إلى بيت الله الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم، وكان يعني في شوق وفي حنين إلى بيت الله الحرام. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء ذلا وضراعا وطلبا ورجاء، أن يوجه إلى بيت الله الحرام. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس أي اليهود، فكان اليهود يعجبهم هذه الموافقة، إنه قالوا نحن أصل وهو تابع لنا، فكان يعجبهم هذه الموافقة. فلما توجه إلى الكعبة بدأوا يغمزون ويتكلمون، وما قالوا: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني ما الذي جعلهم ينحرفون عن بيت المقدس ويرجعون ويتجهون إلى بيت الله الحرام؟ ما هي العلة؟ وهذه القبلة التي كانوا عليها وصلى إليها الأنبياء جميعا عدا إبراهيم عليه السلام، فلما؟ فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان ممن صلى ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر، وقيل هذه الصلاة كانت الفجر التي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها إلى بيت الله الحرام، وقيل الظهر. فلما هذا الرجل مر فإذا بقوم ما زالوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء وهم يصلون العصر، فقال هو يشهد، أي أنه صلى وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصلى إلى بيت الله الحرام، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم، أي وهم في الصلاة صلوا ركعتين أو ركعة، ثم اتجهوا إلى بيت الله الحرام، وطبعا كان الاتجاه إلى الشمال، فاتجهوا إلى الإيه؟ إلى الجنوب، وهم يصلون استداروا. فكان الإمام في المقدمة إلى بيت المقدس، فلما استداروا جميعا كان الإمام فين؟ في المؤخرة. فتقدم الإمام وهم يصلون ثوابت، هم ثابتون، وتقدم فأمهم وصلى أمامهم إلى بيت الله الحرام. فقال: حتى توجهوا نحو الكعبة، فاتجهوا نحو الكعبة، وما زالت ولا تزال هذه القبلة إلى قيام الساعة. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي، قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر وهو جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت، وقلنا هذا في النافلة، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. إذا لم يستطع القيام والركوع نزل وتوجه إلى القبلة. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النقعي عن علقمة النقعي أيضا قال: قال عبد الله أي ابن مسعود: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم أي النقعي: لا أدري زاد أو نقص، صلى فوقع سهو، لا يذكر فيه هل زاد أم نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ هل نقصت أم زادت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، يعني وقع منك الصلاة على الإيه؟ على الشكلة الفلانية، إما بزيادة إما بنقص. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فإن كان زاد لا يلزمه إيه؟ زيادة، ولكن يسجد للسهو، وإن كان نقص يأتي ما نقص ثم يسجد إيه؟ للسهو. ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ولذلك هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى كما ينسى الناس، بخلاف من قال أنه لا يجب عليه النسيان ولكنه ينسى كما ينسى الناس. قال: فإنني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي حديث أيضا وإن تكلم فيه البعض، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة المؤمنون، فلما كان في السورة اعجمت عليه القراءة ويصلي، فسعل سعالا طويلا ثم أتم الصلاة ثم سلم. فلما استدار إليهم إلى الناس فقال: إن منكم أقوام لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الوضوء. فدل هذا أيضا على أن الخلل في المأموم يدل على الخلل عند الإمام. لذلك دائما بننصح أن الإنسان دائما يصلي في مساجد سنة وتقيم السنة وتخشع في الصلاة، لأن الصلاة ليست فعل فقط، البعض يتصور أنها أداء وأدى، بل ربما يخرج من الصلاة وليس له من صلاة شيء، والرحمة تنزل على المجموع. فلو كان منهم فرض واحد في إشكال سيعم الباقي، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت وهو يصلي ويقرأ في سورة المؤمنون. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: قال عمر: وفقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة، فثنى رجليه وسجد سجدتين. قوله: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. القبلة شرط في صحة الصلاة، ويجب على العبد أن يتحرى القبلة في أي مكان نزل فيه. يعني لا يكفي أن التحري يكون بالتخمين، لابد أن هو ينظر ويسأل ويستعين بأهل المكان أين القبلة حتى يتجه إليها. فإن يعني أخطأت فيما بعد فلا شيء، لكنه لو صلى هكذا ثم وجد بعد ذلك أنه خالف القبلة وما سأل، يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة، فلا بد من التحري حتى يتجه العبد إلى القبلة. ومن سهى، وقع منه سهو واتجه لغير القبلة، هناك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يبطل الصلاة، وهذا هو الراجح، أن لابد الاتجاه للقبلة شرط. والقول الثاني أن السهو رفع به التكليف عن العبد، رفع نعمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن القول الأول أرجح. قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي، بمعنى سلم نسي ثم انحرف عن الإيه؟ عن القبلة واتجه أمام الناس. فاستشهد البخاري بهذا بأنه استدار لغير القبلة ثم عاد وأتم الصلاة، ولكن هذا مجبور بإتيان ما نقص من الصلاة. قال: حدثنا عمرو بن عون وهو ثقة، قال حدثنا هشيم وهو الواسطي، عن حميد وهو حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفقت ربي في ثلاث، أي أنه قال بأمور ثلاثة فنزل القرآن موافقا لما قال عمر بالتمام. قال الأمر الأول: فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني يكون هذا موضع الإمام بالنسبة للصلاة، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب، قال: قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، وهذه غيرة من عمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يمعن، كان نساء يخرجن من الليل إلى البراز إلى الخلاء لقضاء الحاجة. فكانت سودة رضي الله عنها معروفة أنها طويلة مميزة، فلما رأها عمر قال: قد عرفناك يا سودة، إمعانا في وقوع الغيرة عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحجب النساء. فنزلت الآيات وهي آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. انقسم النساء إلى فريقين، فريق كان مع عائشة رضي الله عنها، وفريق كان مع زينب بنت جحش رضي الله عنها. ومعلوم أن أعظم الخلق غيرة هن النساء، والغيرة لا تكون إلا مع المحبة، الغيرة لا تكون إلا مع المحبة، أما لو وقع بغض فلا تكون غيرة، إنما تكون حقد وحسد وضغينة. ولذلك العبد يغار، يغار على ربه أن يسبق إليه، ويغار على ربه أن يعصى في الأرض. فلذلك تجد العبد صواما قواما آمرا ناهيا مبلغا عن الله من شدة غيرته على ربه تبارك وتعالى. فالغيرة كما قلت لا تكون إلا من حب، والنساء أعظم الخلق محبة لأزواجهن، المرأة تحب زوجها حبا عظيما شديدا أكثر من حبها لأبيها ولأمها ولولدها. فلذلك هذه المحبة بتتحول إلى حب تفرد واستئثار، ولكن هذا الحب وهذه الغيرة إذا جاءت وخالفت أمر الله عز وجل تصبح غير محرمة. ولذلك يغفر للمرأة من الغيرة أو في الغيرة ما لا يغفر لغيرها. فالمرأة مثلا تغار على زوجها فربما يصدر منها أشياء قد يكون فيه كلام عظيم محرم، ورغم ذلك يقبل منها ويغفر لها هذا. فعائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات تؤوي إليك من تشاء، الآيات يعني التي توردت في وهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة غارت فقال: أوتهب المرأة نفسها؟ والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. طبعا هذه كلمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وربه عز وجل يحبه لعظيم مكانته عنده. فلما قالت هذه الكلمة غفر لها. أيضا كانت تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، كان يقول إنني أعرف أن متى تكوني غضبة ومتى تكوني مسرورة، ومعلوم أن من غضب على النبي صلى الله عليه وسلم يلعن في الدنيا والآخرة، ولكن قبل من عائشة هذا لشدة غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعظيم المحبة يغفر قليل من الإيه؟ من الإساءة. ولذلك ربنا عز وجل يغفر للعبد المحب من الأخطاء ما لا يغفر لغيره لعظيم المكانة العبد عند الله عز وجل. فغفر الله لموسى ما لم يغفره ليونس، فهذا موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه وجدهم قد عبدوا العجل، وجدهم على إيه؟ على معصية، فقام وأمسك برأس أخيه ولحيته يجره إليه ودفعه في الأرض. هذه أمر يعني تعدنا على مسلم. الأمر الثاني أنه أخذ الألواح الذي هو كلام الله عز وجل وكتبه بيده التوراة وألقاها في الأرض من شدة الغضب، فغفر له هذا. وقتل رجلا قبطي من مصر وغفر له هذا أيضا لمكانة موسى عند ربه عز وجل ولعظيم قدره ولسبقه إلى الله تبارك وتعالى ولشدة معاناته مع بني إسرائيل، فغفر له هذا. بينما يونس عليه السلام لما دعا قومه إلى الله عز وجل فتعجل عليهم، يعني أبطأوا في الإسلام وأبطأوا في الرجوع إلى الله عز وجل، فخرج آبقا منهم وظن أنه يذهب إلى قوم آخرين يدعوهم ويكون أفضل من هؤلاء الذين هم قومه. فلما خرج وظن أن لن يقدر، بمعنى يقطر أو يضيق الله عليه الأماكن، فخرج وأبق، فضيق الله عليه بعد أن أراد السعة وبعد أن ظن سيذهب إلى أقوام يدعوهم ويتبعوه ويكونون كثر، فضيق الله عليه فركب في السفينة فساهم فكان من المدحضين وألقي في البحر. لما استهم وقع عليه السهم ألقي في البحر فالتقمه الحوت فظل في ظلمة الحوت فترة من الزمان حتى رحمه الله عز وجل وأخرجه وعاد إلى قومه وقد آمنوا جميعا. فلذلك ما قلنا يغفر للمحب مع قليل الإساءة ما لا يغفر لغيره. ولذلك ربما رجل يعني ربما يدخل النار والعياذ بالله في ذنب قليل جدا، في قدر دبوس، رأس دبوس من الخمر، وربما شخص آخر يأتي كما في الحديث رجل ينصب له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر من الذنوب، فيسأل الله عز وجل ما له من حسنة، قاله إلا هذه البطاقة، وضعت هذه البطاقة فيها لا إله إلا التوحيد، فرجحت البطاقة ثقلت وطاشت وطارت السجلات. والإنسان لا يعرف ما هي مكانته عند رب، يعني البعض يقول لك تم أنا ممكن يكون أنا من هؤلاء وأسرف فيهم، أبدا، مكانتك عند الله عز وجل لا يعرفه إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن تجتهد وتجد وأن تكون خائف، فإن وقع منك بعض الهنات فإن الله عز وجل يتجاوز عن عبده إذا أحبه. فنرجع للغيرة، فالمرأة تغار من شدة تعلقها وحبها بزوجها، وقد تأتي من هذه الغيرة بأمور عظام، يعني ممكن المرأة تقتل زوجها من شدة حبها له. شجرة الدر المصرية زوجة الرجل الصالح أيوب لما مات وتزوجت بأحد ولاة مصر اسمه سنجر، فمن شدة غيرتها لما علمت أنه سيتزوج عليها قتلته، والقصة كانت مشهورة ومعروفة، وأخفت جثته قرابة 3 أو 4 أيام حتى علم أنه قد مات. وثبت أيضا أمور كثيرة جدا، فالغيرة قد يشطط بها أصحابها فتكون غيرة محرمة، أما لو انضبطت فيعذر أصحابها مع قليل الإساءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا فيهن هذه الغيرة، فمثلا سلم ربما كان يطوف على النساء في اليوم الواحد، يجلس عند هذه وهذه وهذه في مبيت الأخرى، يجلس مجرد يعني سمر ونظر لقضايا الحوائج وغيرها. فتأخر يوما عند زينب وليس في يومها، وكانت قد أعدت عكة أو بعض الطعام الذي عليه فيه عسل، فالنساء اجتمعن فشممن رائحة العسل. فخرجت عائشة رضي الله عنها وقالت لحفصة: أرأيت ما أعدت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه عسل. فهيا نذهب إلى سودة، لأن كان اليوم اللي بعديه عند من؟ سودة. نذهب إلى سودة ونقول: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قولي له نجد منك ريح مغفير. وقالت ذلك لحفصة، وقالت لباقي النساء على أن يكتمن هذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة قالت: أجد منك ريح مغافير. قال: بل أكلت عسلا عند زينب. فذهب للأخرى قالوا: نجد منك ريح مغافير. والمغافير اللي هو رائحة ذكر الذنبور، الضبور ده يبقى ليه ريحة ايه مميزة كده معروفة. قال: بل أكلت عسلا عند زينب. فالمسلم المرأة ان هذا الامر قال: لن أكله أبدا، حرمه. فنزلت آية الايه التحريم. والنساء كان طبعا في مشغلة للنبي صلى الله عليه وسلم، دي غضبة، دي زعلانة، دي النبي صلى الله عليه وسلم راح لفلانة جاع لنا. فآل منهن شهرا كاملا وجلس في مشربة، وطبعا طالبوه بالنفقة، دي عاوزة تزود النفقة ودي عاوزة تكثر ودي تقلل إلى آخره. فنزلت آية التخيير: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إلى آخر الآيات. وبدأ بعائشة لأصغرهن وأحبهن إلى قلبي، قال: إني عارض عليك أمرا فاستشيري أبويك قبل أن تجيبي، ترضين بي على ما بي من فقر وفاقة، وإلا أسرحكن سراحا جميلا. يبقى ما فيش إلا الإيه الفراق مع اللي أنتوا عاوزينه هدول. فبدأ بها وقال: استشيري أبويك. فلما قرأ عليها الآيات قالت: يا رسول الله، أفيك أستخير أبوي؟ بل أرضى بالله ورسوله. وقال باقي النساء وقيل كن تسع نسوة. في هذه المشاكل عمر غار، يدخل على حفصة مشاكل وعلى زينب مشاكل وأم سلمة مشاكل. وطبعا يعني هذه الأمور أصلت أمر شرعي عظيم للأمة إلى قيام الساعة، وإن كل هذه الغيرة التي اجتمعت عند النساء وكن تسع يظهرنا كل صغيرة وكبيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تشريع لمن؟ للأمة. فعند ذلك طاف عمر وبدأ بابنتي حفصة وقال: لا يغرنك جارتك، والكلمة الجارة معناها ايه؟ الضرة، انها وضيئة وانها محببة الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ يهددها ويتوعدها خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فطاف عليهن جميعا ويقول لهن: عسى ربكم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن الآيات. حتى وصل إلى أم سلمة فطرق عليها الباب فقالت: ما لك يا عمر؟ أما كان في رسول الله أسوة أن يعظ نساء فتعظهن أنت؟ فرجع عمر حزينا وسكت. فنزلت الآيات موافقة لقول من؟ عمر. وبعد طبعا انتهت موضوع الإيه المشاكسات والمشاجرات التي تقع بين النساء. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا بهذا قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء، وهو مسجد قباء وليس قباء كما يقول البعض، لأن البعض يقول لك مسجد قباء، لا أبدا، لا ينطق إلا إيه قباء. في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، ونفذوا الأمر مباشرة حتى دون يعني استشارة أو استبطاء. وهذا يدل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ابن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فثنى رجليه وسجد سجدتين. فدل على أن يسهو إذا سهى بزيادة يسجد بعد التسليم، وإذا سهى بنقص يسجد قبل التسليم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.